أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا، نفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: أخي يتعامل بأموال ربوية، فهل يجوز أن أعلم والدي أن مصدر النفقة التي يستلمونها منه حرام، أو الأفضل السكوت؟ بل إن كنت متحققا من أنه يتعامل بالربا ومصدر دخله دخله عن طريق الربا، فهذا مصيبة، ولا يجوز التكتم على هذا، وهذا غش له هو من ناحية، غش لأخيك كونك تسكت من ناحية، ينبغي أن تناصحه، بل وتوعز إلى والديك إلى والديكما أن يناصحاه ويعظاه، وينبغي ألا يأخذ شيء من دخله إذا كان فعلا مصدره من الربا، فلعل هذا أن يكفه عما هو فيه، وإن لم ينكف فلا ينبغي للوالد ولا للوالدة أن يأخذ شيء أو يعيش على نفقة من هذا المصدر الذي هو ربا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الأفضل عند ذكر يوسف عليه السلام، أن يقال عليه السلام أو عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ بل لا شك الأفضل كونك إذا ذكر نبي من الأنبياء فتصلي عليه وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لأن الشيء بالشيء يذكر، فإذا ذكر نبي من الأنبياء ومن تذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتصلي عليهم جميعا، فكونك تقول مثلا يوسف أو إبراهيم أو يعقوب أو نوح أو عليه وعلى نبينا أفضل السلام، هذا إن شاء الله زيادة خير. أحسن الله عليكم. يقول: ما معنى ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في الحديث؟ كلمة ختم هو الذي يكون من قبل المرأة، أخوها أو أبوها أو ما إلى ذلك، فهذا يسمى في اللغة الختن أو أختان، فالذين من قبل المرأة يسمون أختان، أختان الرجل، فعمر بن الحارث بحكم أنه أخو جويرية بنت الحارث فيكون ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخو زوجته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. أحسن الله عليكم. يقول: تضاربت الآراء في بلدي حول حكم ختان الإناث، فأرجو بيان الرأي الشرعي الراجح، وذلك في ظل الفتن المعاصرة. مر بنا في دروس سابقة أن الختان بالنسبة للذكور الصحيح أنه واجب، في شأن الذكور واجب ولا يتساهل فيه، أما بالنسبة للنساء فالأقوال مختلفة فيه، من أهل العلم من يقول هو مكرمة، أي ما يبلغ مبلغ أن يكون سنة، وفوق أن يكون مباحا، يعني ليس مجرد مباح بل هو في رتبة أعلى من كل مباح ودون أن يكون سنة، ومن أهل العلم من يقول إنه سنة. وعلى كل حال في مثل بلدكم ولله الحمد ما من بلد من بلاد المسلمين إلا وفيها من أهل العلم من فيهم السداد وحسن النصيحة، فينبغي لك أن تستفتيه لأنه أعلم بحال البلد وحال البيئة، فيوجهك بما يناسب حال بلدكم، فقد يكون حسب البلد فيه يعني مناطق يرون هذا ويعملون به، فكونك تكون على مثل ما هم عليه في مثل هذه الأمور حسن، أو يكونون لا يأخذون بالختان فكونك تجاريهم في هذا يكون هو الحسن، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يسأل عدة أسئلة عن أحكام الخنثى، هل يقف في صف الرجال في الصلاة أم مع النساء، وكيف يحرم في الحج، وكيف يغسل ميتهم، وكيف تكون الجنازة والصلاة عليه؟ هذه مسائل نادرة جدا وشاذة، والفقهاء رحمهم الله يسهبون إسهابا أو بعضهم في أحكامها والتفريع عليها وتصويرها أشياء كثيرة جدا، مع أنها نادرة الوجود، نادرة جدا، فيعني الانشغال بها يعني ما ينبغي الانشغال عن ما هو أهم منها. أحسن الله عليكم. يقول: هل فك الأسير ودفع المال عنه من سجون الأعداء من العتق؟ يكون يعني من هذا القبيل لا شك، وافتداء أسرى المسلمين واجب عليهم، ويكون من بيت مال المسلمين من الزكاة، لهم سهم من الزكاة، ففك الأسرى. فهذا واجب على الأمة الإسلامية أن تسعى وتبذل الأموال وتفك أسرى المسلمين الذين عند الكفار، عند اليهود أو عند النصارى، وتتابعهم. هذا أمر للأسف الآن غير يعني شبه مهمل يعني، لكن الله سبحانه وتعالى إن أهملوا فالله لا يهمل، وهم نسأل الله إن كانوا صالحين وصادقين في نواياهم أنهم في رعاية الله، وأن الله يحفظهم ويحميهم من كيد الأعداء ومكرهم، وأن يسرع ويعجل فرجهم وفك إسارهم. وإلا فلا شك الذي له قدرة أن يبذل مال ويستخلص المسلم من أسر الأعداء فهذا من أوجب ما يكون من الحقوق لهم، خاصة إذا كانوا أسر حرب. هؤلاء الذين دافعوا على الأمة، دافعوا عن أمتهم، فمنهم من استشهد نحسبه إن شاء الله شهيد، ومنهم من وقع في الأسر، هكذا يترك، هكذا يكافأ جهده وجهاده. هذه نوع من للأسف اللامبالاة والغفلة عن حقوق هؤلاء، ويعني إهمال لحقوقهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الزراعة في بطون الأودية، وهل ورد النهي عن السكن فيها؟ نعم، وردت آثار بالتحذير من بطون الأودية، لأنها عرضة لأن تجري فجأة أو بغتة فتتلف ما يعني النفوس أو المواشي أو الأموال، ثم أيضا هي تضر بحقوق الأمة، لأن الوديان إذا استغلت منعت جريان السيول، ثم صارت الفيضانات وأضرت بمن على جانبي الوادي، فهي من المرافق العامة، لا يجوز أن يمكن أحد من أن يزرع فيها أو يبني فيها أو ما إلى ذلك، من ناحية حقوق الأمة، ومن ناحية هو أيضا كذلك يعرض نفسه وماله للضياع. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك فرق بين الأرقاء والعبيد في الزمن الماضي والخدم والخادمات في هذا الزمن، حيث يحتج بعض النساء بأن هؤلاء الخدم مثلهم مثل العبيد ولا يلزم التحجب عنهم، وكذلك الرجال بالنسبة للخادمات؟ لا، هذا قول لا يقوله أحد من أهل العلم أبدا، هذا ما أحد من أهل العلم يقوله، ومن بديهيات العلم الذي يدركه أقل الناس فقها هذا لا يقول به أحد. الخدم أحرار، أحرار على حريتهم إن كانوا رجالا أو نساء، ولا تملكهم بحال من الأحوال، مهما كان، مهما كان فقيرا أو محتاجا فهو حر، يعامل معاملة الأحرار، ليسوا من الأرقاء بحال من أبدا. فالأرقاء لهم أحكام خاصة في عقوباتهم في الحدود وفي ميراثهم وفي الطلاق وفي ما إلى ذلك وفي تعدد الزوجات، أحكام مأخوذة من الكتاب والسنة. أما هؤلاء الخدم والخادمات فهم أحرار، وعقوباتهم وحقوقهم وطلاقهم وزوجاتهم مثل، لكنه خادم، والخادم لا حرج أن يكون الإنسان حر ويكون خادم يعمل الخدمة، لكنه على حريته، ولا يجوز أن يسمى أو يدعوها أحد بأنه رقيق، لأن الرق نقص في الإنسان. أما الخدمة فليست بالضرورة أن تكون نقص، ما هي، لأنك أجير، ومتى ما أردت أن تنتهي من الإجارة وتبتعد عن صاحبك من حقك هذا، ولا بينما الرق لا، الرق لازم مع سيدها أو الأمة مع سيدتها أو سيدها. فهؤلاء للأسف الذين صاروا يبررون تصرفاتهم الرعناء، فتجد المرأة تتساهل مع السائق أو مع الخادم، وصاحب البيت وأولاده يتساهلون مع الخادمات، هذا باب شر وباب فتنة وضياع وضلال. فنحذر إخواننا أن يتقوا الله في هذا، يتقوا الله ولا يتساهلوا. فأعباء أحكام الأرقة والعبيد لا تنسحب بحال من الأحوال على الخدم والخادمات. أحسن الله إليكم. يقول: السارق هل تقبل منه توبة؟ وإذا قبلت منه هل عليه رد جميع الأموال التي سرقها؟ وإذا لم يقدر على ردها فهل تقبل توبته؟ التوبة إذا كانت توبة صادقة بشروطها فهي مقبولة من الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب، من جميع الذنوب، إن كانت سرقة أو قطع طريق أو زنا أو خمر أو حتى الشرك والكفر، إذا تاب الإنسان من الشرك والكفر توبة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، كما في الآية الكريمة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن يلزم بالنسبة للسارق والمغتصب والمنتهب والمختلس والمرتشي أن يرد المال إلى أهله، يجب أن يرد، وإذا تاب قبل أن يقبض عليه لا يجوز أن يقام عليه الحد. إذا تاب ابتداء لا يجوز لولي الأمر القاضي أن يحكم عليه بقطع يده، ممكن يؤدبه إذا كان رأى شيء مناسب، وأما إما إن جاء تائبا صادقا فلا يتعرض له، لكن عليه أن يعيد المال، أن يعيد المال إلى أصحابه. وممكن يعيد المال كما نقول للإخوان بطريقة مناسبة، ليس من الضرورة أن يواجه صاحبه مواجهة يقول أنه سرق منه، لا، ممكن يدخله بحسابه أو بظرفه وما إلى ذلك ويوصله عن طريق أحد يثق بهم حتى يطمئن إلى أن المال وصل إلى صاحبه، فإذا اطمأن فقد برئت ذمته. وإن كان لا يجد لكنه صادق في توبته فيعاهد الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن يكتب وثيقة إن عندي أموال لفلان من الناس، ولا ليس داعي نقول سرقة، يقول عندي أموال، عندي مال لفلان من الناس صاحب المحل الفلاني وكذا وكذا، تكون وصية بحيث قد يمن الله عليه بمن يتصدق عنه من ورثته إن كان له أبناء أو إخوان أو ما إلى ذلك، فيصدق الله في هذا والله سبحانه وتعالى يتوب عليه. أحسن الله إليكم. يقول لكن عند الأئمة الحنفية بالنسبة للسارق يقولون إذا حكم عليه بالقطع لا يلزمه رد ما سرق، لأنه لا يمكن أن يجمع بين هذا، والصحيح هذا قول ضعيف، بل قول جمهور الفقهاء أنه إذا بلغ الأمر الحاكم وثبتت عليها السرقة ولم يعترف بها ولم يتب وأقيم عليه حد القطع يلزمه كذلك أن يعيد المال الذي سرقه. أحسن الله عليكم. يقول شخص كان يعمل في شركة وكان يوقع ويفر هاربا، هل راتبه يعتبر سرقة؟ وإذا تاب توبة نصوحا هل عليه رد المال؟ هذا لا يعتبر سرقة لكنه نوع من الاختلاس وأكل أموال الناس بالباطل، فهذا تلاعب وإهمال، فعليه أن يتقي الله ويتوب توبة صادقة، ومن توبته أن يحصر هذه الأموال إن كان فعلا لا يعمل شيء، هذه الرواتب يعترف بها ويجمعها ويعيدها للشركة، يعيدها للشركة المسؤول الذي تتعلق به المسؤولية، الذي تتعلق به المسؤولية إن كان مديرا عاما أو رئيسا أو ما إلى ذلك، صاحب الصلاحية الذي من شأنه أن إذا وصلت إليه الأموال وصلت إلى الشركة إن كان صاحبها هو أو مدير مسؤول. إيه نعم. أحسن الله عليكم. يقول أنا شاب استقمت عن قريب ولله الحمد، ولكني أعاني من مشكلة كبيرة، حيث أن والدي لا يرد السلام علي ولا يستقبلني، وحاولت مرات على أن أكسب رضاه ولكنه يهرب مني ويستهرب، يقول كيف أتعامل معه وأنا خائف جدا أن يكون هذا عقوق. على كل حال هذا ما يعني لابد من معرفة سبب الوالد كونه اتخذ هذا الموقف، فعلى الأخ أن يتصل يعني هاتفيا، إما يتصل بي أو بأحد المشايخ حتى يعرف السبب، إن كان السبب من الأب من أجل التزامك فهذه والله مصيبة، لكن أرجو أن لا يكون هذا، وإن كان لأمور أخرى فينبغي أن تعرف حتى يساعدك من تبين له الأمر في الخروج من هذا الإشكال إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز مسح اللحية بالحناء الأسود؟ لا، إذا كان أسود فهذا صبغ بالسواد، لكن الحناء المعروف الذي يكون لونه أحمر أو حمرة قد تكون فيها يعني تميل للسواد خاصة إذا خلط مع الكتم فلا حرج، أما إذا كان أسود خالص فهذا فيه صبغ بالسواد، وقد جاءت الحديث الصحيحة الثابتة بالنهي عن تغيير الشيب بالسواد. أحسن الله إليكم. عدة أسئلة تسأل عن اعتاق العبيد الموجودين في بعض الدول، فهل هذا صحيح؟ إن ثبت أنهم فعلا أرقاء ورقهم صحيح ثابت، لأنه بلغنا أن بعض الإخوان يقول يوجد أرقاء ولديهم وثائق يعني يثبت أسيادهم أنهم على الرق من سنوات طويلة، فإذا اطمأن من يريد أن يعتقهم إلى أنهم فعلا أرقاء فيدخلون في هذا المسمى ويجزئون كفارات في الكفارات التي ورد فيها عتق الرقبة. لكن احتاج الأمر إلى نوع من التحقق، لأني ذكرت سابقا أن هذا أحيانا يكون نوع من التحايل، يعني يأتي بعض الناس الفقراء المحتاجين ويتفق بعضهم مع بعض أن هذا سيد وهذا عبد ويتقاسمون المال، وهذا حرام شرعا. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم هذا، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، لا في حق الذي تظاهر بالعبودية ولا في حق الذي أيضا تظاهر بأنه سيد ومالك لهذا الإنسان. أحسن الله عليكم. يقول: هل صحيح أن هناك كفارة لجماع الحائض؟ ورد فيها الحديث أن من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار، وفي بعض الروايات نصف دينار، وفي بعضها خمس دينار، فلا شك أن الأحوط وإبراء الذمة بعد التوبة والاستغفار من قبل الطرفين، إلا إذا كانت المرأة يعني مغلوبة على أمرها من قبل زوجها، فعلى الزوج أن يتقي الله ويستغفر ولو تصدق بشيء من النقود، فهذا يكون إن شاء الله يعني تصديقا لتوبته. أحسن الله عليكم. إذا طهرت المرأة من الحيض قبل العصر هل تصلي الظهر والعصر؟ وكذلك إذا طهرت قبل العشاء هل تصلي المغرب والعشاء؟ وما الحكم إذا طهرت قبل صلاة الفجر؟ أما كونها إذا طهرت قبل العصر فأنها تصلي الظهر والعصر، أو طهرت قبل العشاء فهل تصلي المغرب والعشاء؟ هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، بل يجب عليها، لأنه إذا طهرت قبل العصر فقد أدركت من وقت الظهر شيئا ما ولو كان قليل، لأن الصحيح من كلام أهل العلم أن أوقات الصلوات المجموعة بعضها متصل ببعض، ليس بين الظهر والعصر ولا ثانية، بل بعضهم يرى أن فيه جزء من الوقت مشترك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يصلح للظهر ويصلح للعصر ويصلح للمغرب ويصلح للعشاء، فهذا لا خلاف فيه. لكن لعل السائل يريد أن يقول إذا طهرت بعد دخول وقت صلاة العصر هل تلزمها صلاة الظهر؟ وكذلك إذا طهرت بعد دخول وقت صلاة العشاء وبعد خروج وقت المغرب هل تلزمها صلاة المغرب؟ نقول من أهل العلم أن يقول كذلك، لأن ورد آثار عن السلف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وآخرين من الصحابة أنهم يأمرون الحائض إذا طهرت بعد العصر أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت وقت صلاة العشاء بعد خروج المغرب أن تصلي المغرب والعشاء، لأنهما صلتان تجمع إحداهما إلى الأخرى، تجمع إحداهما إلى الأخرى، خاصة على قول جمهور الفقهاء أن العصر تجمع إليها الظهر جمع تأخير، والعشاء تجمع إليها المغرب جمع تأخير. أما إذا طهرت قبل الفجر فهكذا أيضا الخلاف، إذا طهرت قبل الفجر فهل تصلي العشاء فقط أم تصلي المغرب والعشاء أم لا تصلي شيئا من ذلك؟ فهذا ينبني على وقت صلاة العشاء. وقت صلاة العشاء هل ينتهي بالثلث الأول أو ينتهي بشطر الليل أو أنه يمتد إلى طلوع الفجر؟ فوقت الضرورة عند الفقهاء أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، ولذلك إذا طهرت قبيل طلوع الفجر منهم من يرى أنها تصلي المغرب والعشاء، يعني وقت صلاة العشاء صالح للمغرب فيقول تصليهما معا، ومنهم من يقول بل تقتصر على صلاة العشاء لأن المغرب خرج وقتها وانتهى. إيه نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما الحكمة في عدم توريث النبي صلى الله عليه وسلم أهله؟ هذا يعني واضح الأمر فيه، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول عنه عليه السلام: قل لا أسألكم عليه أجرا، وفي الحديث: إن معشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهم، لا نورث، لا نورث دينارا ولا درهم، وإنما نورث العلم، فمن أخذ منه فمن أخذه فقد أخذ بنصيب وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو عليه السلام إنما ورث الدعوة والعلم، هذا الذي ورث عنه، أما هو ما هو صاحب أموال عشان تورث عنه. فلذلك لا السلطة، ولذلك من الحكمة أن آل البيت يعني كان واقع الأمر ابتعدوا عن السلطة حتى لا يظنوا أن المسألة وراثة ويرثونه عليه السلام في الحكم، إنما يرثونه في العلم والمال ما بقي من المال. وكان من فاطمة رضي الله عنها أنها في أول الأمر يعني نازعت أبا بكر رضي الله عنهم أجمعين وطالبت، ببين لها أبو بكر أصر على موقفه، قال إن مسألة ما في لهم وراث، ما ليس لهم وراث، ما جامل مع محبته وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأبنائه، لكن هذه أحكام شرعية ما يكون فيها نوع من التغاضي والمجاملة، يعطيها من بيت المال ما تشاء، ما قصر في حقها في شأن بيت المال. أما أن تكون هناك وراثة فأغلق هذا الباب وقال ليس له ميراث عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز إعطاء بيانات غير صحيحة وليست بها مضرة وللضرورة ولتفادي بعض الإشكالات التي ربما تحدث إذا أعطيت البيانات الصحيحة؟ ما هذا سؤال مجمل، بيانات تتعلق بماذا؟ لابد من معرفة حقيقة الأمر. كون الأخ السائل يقول بيانات يعني غير صحيحة لكنها لا تضر، ما ندري، قد تكون وجهة نظر الذي أعدها وقدمها لا تضر لكن ربما يكون فيها مضرة خفية بحسب ما تتضمنه من المعلومات، إن كانت أموال أو بيانات أفراد أو بيانات عن تجارة عن نقود عن أشياء، لابد من معرفة هذه البيانات وطبيعتها. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم سقوط شعر من اللحية عند الوضوء؟ لا حرج فيها، كون يتساقط شيء من شعر اللحية حال الإحرام أو عند الوضوء أو ما إلى ذلك، كل هذا أمر يعني مغتفر ولا حرج فيه. أحسن الله عليكم. يقول توفي والدي وعليه ديون كثيرة وهي من بنوك الربوية، حيث وأنا لا أملك هذه المبالغ وأنا فقير لا أملك دفع هذه المبالغ، فهل علي شيء؟ لا ليس عليك شيء، إنما الديون تسدد من تركته، من تركته. ثم أيضا البنوك الربوية ينبغي أن يفهموا أن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الصدد فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فيجب عليهم أن إذا لم يقتنعوا أن يحاكموا، إذا كان في بلد يحكم فيه بالشريعة الإسلامية فيلزمهم الحاكم أنهم لا يأخذون ولا يستردون إلا رؤوس أموالهم. أما الربا فلا يجوز أن يبذل لهم ولا يجوز لهم هم أصلا أن يطلبوه، هذا إذا كان له تركة. أما إذا لم يكن له تركة فلا يلزمكم أن تسددوا دينه. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم أن يشتري البنك عقارا لي بالتقسيط لمدة طويلة كأن تكون قيمة العقار 600,000 ويحسبها البنك 1,200,000، فما حكم ذلك؟ على كل حال البنوك التي تتعامل بالربا لا ينبغي التعامل معها، لا ينبغي التعامل معها، لأن معاملاتهم وإن زعموا مثلا في بعض الصور وبعض الحالات يقولون لا نتعامل بالربا، هؤلاء لا يصدقون، ما داموا مصرين على التعامل بالربا فإنهم لا يوثق بهم وقد نزعت منهم صفة العدالة، وهذا حكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فالذي مصر على الربا فاسق بإجماع أهل العلم، المصر على الربا والتعامل به إما يرابي أو يدير أو ما إلى ذلك فهو فاسق بإجماع أهل العلم وليس له عدالة ولا يوثق بكلامه، فلا ينبغي لك أن تتعامل معهم ولا تثق بأقوالهم. أحسن الله عليكم. يقول ما فائدة البحث والدراسة في الرق وشؤونه والعمل به وقد انتهى واندثر؟ ذكرنا سابقا هذه أحكام شرعية، أولا باعتبار أنها أحكام تؤخذ من نصوص من الكتاب والسنة، فنصوص الكتاب والسنة لا يجوز إهمالها، وفي الغالب أيضا أنها تتضمن وإن كانت في الأرقاء تتضمن أحكام قد تضطرد في أحكام أخرى، تؤخذ منها أحكام في المعاملات مثلا في البيوع، يعني ما ورد في شأن الرقيق المدبر والمكاتب وأم الولد، فهذا أهل العلم أحيانا يأخذون من النص ويلحقون به مسائل أخرى في مسائل من البيوع مثلا، فيستفاد من النصوص. أما نصوص القرآن فهذه لا يجوز الإعراض عنها بحال، ونصوص السنة كذلك إذا كانت نصوصا ثابتة فينبغي العناية بها وفهمها وتدبرها وشرحها وما ترمي إليه من المعاني. إن كان ما يتصل بالرق يعني تقلص أو زال فممكن هذا يعني لا يستغرق في البحث فيه، لكن قلنا كون هذا الحكم يكون المسلمون على علم به ويعرفونه ولا يجهلونه فلا شك أن هذا أمر مطلوب. السلام عليكم، هل يجوز للرجل إذا عقد على امرأة وهو في فترة الخطوبة ولم يعلن النكاح أن يتساهل معها في الخلوة ونحو ذلك؟ كيف هل يجوز للرجل؟ هل يجوز للرجل إذا عقد على امرأة وهو في فترة الخطوبة ولم يعلن النكاح أن يتساهل معها؟ هو إذا عقد عليها انتهت مسألة الخطوبة، الخطوبة هي قبل العقد، لأن أولا الخطوبة يخطب منهم وينتظر الجواب إما أن يقبلوا أو يردوا، فإذا قبلوا وتم العقد فهذا العقد، بعد العقد مسألة الزفاف والدخول. فحال الخطوبة لا يجوز له أن يتصل بها إلا ما كان من الرؤية التي حصلت، إذا مكنوه ورآها فهذا من السنة، لكن أن يراها مرة أخرى على سبيل الاستمتاع أو يتصل بها يتحدث حديثا يستمتع بها بصوتها ما يجوز هذا، لأن أجنبية عنه، إلا إذا كان من أجل الخطوبة، يعني اتصل ورأى حتى انتهت الخطوبة على إما إن ردوه انتهى الأمر خلاص ما يجوز له بحال من حال، وإن قبلوا فكذلك لا يجوز له أن يخلو بها بل ولا يتصل ولا ينظر إليها مرة أخرى حتى يتم العقد. فإذا عقد له عليها لا حرج أن يخلو بها، يخلو بها ولكن ما ينبغي أن يجامعها إلا بزفاف وإعلان نكاح، لأن هذا تنبني عليه أمور يعني محرجة، فلو جامعها ولم يتم الزفاف إلا بعد شهرين وثلاثة ثم حملت فقد يعني تثير هذه المسألة مشاكل، وقد يوسوس لهم الشيطان هذا الحمل من أين كان، وهم الناس ما عرفوا الزواج إلا بعد العقد بثلاثة أشهر أربعة والرجل خلى بالمرأة وجامعها وحملت منه. فلذلك أهل العلم يقول لا ينبغي بعد العقد أن يجامعها أو حتى مقدمات الجماع إذا كان يخشى منه لا ينبغي أن يكون إلا بعد إعلان النكاح، إعلانه ويكون معروف ومشهور عند الناس. يعني هي ابتليت بالزنا هو عقد عليها قبل الإعلان. الأخ يقول يعني في صورة مثلا أنه عقد عليها وجامعها قبل الزفاف ثم مات قبل الزفاف وحملت منه، فهذا لا شك بحصول العقد هي زوجته وما حملت فهو يعتبر الحمل ملحق به، ولا يجوز لأحد أن يطعن في هذا الحمل أو أن ينفيه، ما يجوز العقد. على كل حال يعني الذي يعارض هو الذي ينبغي أن يأتي بالدليل، إذا كان أحد يتهمها يعني تقول هو الذي مثلا غلبها على أمرها وجامعها وقال مثلا قال أنت زوجتي، قد يكون جاهل بهذا الشيء وقد تكون هي كذلك لا ترى أن هذا، فهنا الحق معها، فمن يطعن في صدقها عليه أن يثبت، إذا كان يتهمها بشخص يقول بل أو أنها تخرج أو ما إلى ذلك، فالأصل أن الدليل معها وأن حملها يعتبر شرعي، لكن لا شك أنها يعني عرضت نفسها للإشكال، إيه للشبهة والإشكال. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم ما تسميه شركات تأمين، ذكر عدة أمور منها التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث وضد الحرائق وتأمين السيارات، يقول نرجو توضيح هذه المسميات من الناحية الشرعية وهل هي حلال أم حرام. كيف التأمين الصحي؟ التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث والتأمين ضد الحرائق وتأمين السيارات. ذكرت في الدرس السابق أن التأمين الأصل أنه عند المحققين من أهل العلم لا يجوز بحال بجميع أنواعه، التأمين على الحياة وعلى حوادث السيارات وعلى التجارة وعلى كذا وكذا وكذا، أو تأمين صحي إلا ما يقولون من تأمين تعاوني، لكن هذا خاص جدا وتبرعي، يتبرع ناس يتشاركون ولا يكون فيها أرباح ولا شيء، ما هو تأمين تجاري بحال من الأحوال، هذا يجيزه بعض أهل العلم، لكن لا تكون شركات تجارية أبدا، بل هو تأمين تطوعي تعاوني، فهذا يجيزه بعض أهل العلم. أما التأمين التجاري بأنواعه وأشكاله وصوره، السيارات على الحياة على التجارة على الصحة، هذا كله الصحيح أنه لا يجوز، وأكل لأموال الناس بالباطل. ومن كانت له صلة بهذه الشركات أو يتعامل أو يتعاون أو ما إلى ذلك، فعليه أن يتق الله ويبتعد عنها. الحديث ما إيش الكلمة؟ هذا الأخ يقول قال عليه الصلاة والسلام تغنموا ولو بشات، هل هذا أو تفنم؟ ما أدري صاحب الأخ السؤال، كلمة ما هي واضحة. نعم كان أولموا، هذا حديث معروف بالنسبة للزفاف ووليمة العرس، أولموا ولو بشات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.